المواقيت، المواقيت جمع ميقات، وهي زمانية ومكانية. واحد، المواقيت الزمانية هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيه، وقد ذكرها الله تعالى في قوله: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذا نص على أن للحج أوقاتا منصوصة، فلا يحل الإحرام به إلا في أشهر الحج. وقال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فإن أحرم بالحج قبل أشهره لم يصح منه. وهذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم وعن الشعبي وعطاء، أنه يحل عن من إحرامه. وقال الأوزاعي والشافعي: تصير عمرة ولا بد. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يكره ذلك ويلزمه إن أحرم به قبل أشهر الحج. والصواب أنه لا يصح بحال للآية الكريمة، وأما أنها تنعقد عمره ففيه نظر، إذ كيف نبطل عمله الذي دخل لأجل أنه خالف الحق، ثم نلزم بذلك العمل عمره لم يردها قط ولا قصدها ولا نواها، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا كمن أحرم بصلاة قبل وقته فإنها تبطل، ومن نوى صياما قبل وقته فهو باطل. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة اتفاقا، ثم حصل الخلاف في يوم النحر وبقية ذي الحجة، فصارت الأقوال في أشهر الحج ثلاثة: واحد أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجماعة من السلف. اثنان أنها شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، فلا يدخل يوم النحر في أشهر الحج، وهو مذهب الشافعية، وحجتهم قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج ولا يمكن فرضه، أي الإحرام به، بعد ليلة النحر. ثلاثة أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وهذا مذهب مالك وابن حزم، وهو مروي عن عمر وابنه وابن عباس، وحجتهم أن أقل الجمع ثلاثة، وأن رمي الجمار وهو من أعمال الحج يعمل يوم الثالث عشر، وطواف الإفاضة وهو ركن في الحج يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف. قلت: أراجح القول الثالث، فتكون أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وهذا على معنى أنه يجب ألا يقع شيء من أعمال الحج قبل أو بعد هذه الأشهر، ولا يلزم أن يكون الحج يجوز في كل يوم من أيامها. فلا بد من الاحتفاظ بالآتي: أن من فاته الوقوف بعرفة في جزء من ليلة النحر فلا حج له، وهذا هو الذي نظر إليه الشافعي رحمه الله حين أخرج يوم النحر العاشر من ذي الحجة من أشهر الحج، ويرد عليه بأن الله تعالى قد سمى يوم النحر يوم الحج الأكبر في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. اثنان المواقيت المكانية، وهي أماكن وقتها الشرع أي حددها يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، ولا يجوز له أن يتجاوز إن كان قاصدا للحج أو العمرة دون أن يحرم، وهذه المواقيت لكل من مر بها مريدا للنسك سواء كان من أهل تلك الجهاد أو لم يكن. وهذه الأماكن: واحد ذو الحليفة لأهل المدينة، وهي معروفة الآن بآبار علي. اثنان الجحفة، وهي لأهل الشام ومصر والمغرب، وهي قريبة من رابغ التي جعلت الآن الميقات. ثلاثة قرن المنازل، وهي لأهل نجد، وهي معروفة الآن بوادي السيل. أربعة يلملم، وهي لأهل اليمن. وهذه المواقيت الأربعة متفق عليها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن مهله من أهله، مهله من أهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. خمسة ذات عرق لأهل العراق والمشرق، وهذا المكان قريب من العقيق، وقد اختلف في من وقته، فقيل عمر لحديث ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران يعني البصرة والكوفة أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. وقيل بل حده النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. وهو مختلف في رفعه، لكن يؤيد رفع حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت أهل العراق ذات عرق. ويمكن ويجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته وخاف علمه على عمر رضي الله عنه فاجتهد فوافق السنة، وكم له من موافقات للشرع. المقيم بمكة ميقاته منازل مكة، والمقيم بين مكة وأحد وأحد هذه المواقيت فميقاته منزله. من كان طريق لا تمر بشيء من هذه المواقيت، فإذا علم أنه حاذى أقربها منه أحرم منه، ومن كان في طائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات وكان فوقه، ويكون متأهبا قبل الإحرام بأن يلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه نوى الإحرام في الحال لا أن يؤخره إلى أن يهبط.